أصمت كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيل الله لتقتيل وتدمير مواقع حزب الطاغوت. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في إبليس رجي ما طرد لعين ودجال منون. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل دين لعين الإنس والجن الذين يتسلطون على الأمة بسنامية خاصة، والذين يتسلطون على السلالة الزهرية الموحدة خاصة الخاصة. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من يخوض في أمور السلالة الزهرية ظلما وعدوانا. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون يتبع السلالة الزهرية. حسبي الله ونعم الوكيل، فيك يا من تتبع هذه الزهرية أو هذا الزهرية منذ جدها الأول الذي سحرتموها سحرتموها سحرتموها وتبعت ذريته بالأصحاب. حسبي الله ونعم الوكيل، فيك يا ملعون وملعون معمرين معمرين تشربون من ماء الحياة المطروق الذي يمدكم به ملعون دجال عور كذاب وإبليس رجيم. حسبي الله ونعم الوكيل، فيكم يا مقربين من دجال ملعون وإبليس رجيم. حسبي الله ونعم الوكيل، فيكم يا ذوي الوجاه السوداء البركانية. حسبي الله ونعم الوكيل، فيكم يا ملايين يا ذوي الوجاه السوداء البركانية. حسبي الله ونعم الوكيل، تبعتم كل زهري وزهرية من خلال جد أو جدة يعلمهم الله، فكتبتم عليهم الأصحار وصارت الأصحار تنتقل من جيل إلى جيل حتى صارت في العروق حتى صارت في العروق. حسبي الله ونعم الوكيل، فيكم تتبعون ذرية كل شجرة وتسحبون وتسرقون وتسجنون أنفسهم الموحدة كل أدواء أنفسهم التي تسجنوها منذ صغر هذه الذرية أو هذا الذرية. حسبي الله ونعم الوكيل، يا ملعون يحضرك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، مكشوفين مفضوحين، لن نبقى في اتباع ملاعينكم الصغار الذين تبعتونهم في كل حين، لن نحضر ملذتكم ملاعينكم. يحضرك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بكشفك أحضرك العظيم، بكشفك أحضرك العظيم، بقدرته إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كشفكم من الجبار وأحضركم العظيم، إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انصف هذا الملعون يختب على صوت هذا الملعون حتى يجعل فيه الجبار أمرها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. انصف هذا الملعون بقدرة العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد ويختم على فم هذا الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد ويختم على فم هذا الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد ويختم على فم هذا الملعون بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير كلها وهو على كل شيء قدير. يصفد ويختم على فم هذا الملعون حسبنا الله ونعم الوكيل، فيمن تسلط على جد هذه الزهرية أو جدتها الذين تسلطوا عليهم بالأصحار التي انتشرت منهم إلى كل ذريتهم كما ينتشر الدم والنسب. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس الله، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله، المتكبر الخالق الباري المصور الغفار الله، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله. يا الله المعز المذل السميع البصير، يا الله الحكم العدل اللطيف، يا الله الحكم العدل اللطيف، يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغن المانع الضار النافع النور، المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل، الجليل الله، المقسط الجامع الغني المغن المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور، الوكيل المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المؤيد، المحيي المميت الحي القيوم الله، الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، المقسط الجامع الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الدافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، العليم بكل ملعون الساحر المعمر ومعمرة الساحرة، تسلطت منذ جد أن تعلموا به لهذه الزهرية والزهري يا ضيامة تسلطوا عليهم بتكييف الأصهار التي انتقلت مع ذريتهم إلى الآن يا ضيامة عليم الخبير بهؤلاء الملائين المقربين من إبني صار شيما طريدا أيام عليم الخبير بمقراتهم في ألسكا عليم الخبير بكل ملعون وملعونة المقربين من دجال الملعون الذين يختصون في اتباع السلالة الزهرية من الجد أو الجدة يا قدير عليم خبير بمقرهم في جباد مروح رسالة اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم أرسل لنا جندك من الطير والطائرات وطير أبابيل وملائكة العذاب والموت أرسل يا عظيم أرسل عليهم الآن ملائكة طوافين سواحين أرسل الصوم أرسل الصفات أرسل الصفات أرسل عليهم الآن أحبابي يا ضيامة يدمرون كل مقراتهم الآن يا ضيامة يدمرون كل مقراتهم الآن يا ضيامة ويقتلون كل الملايين وجنودهم الملايين يا ضيامة أرسلهم الآن بقدرتك يا قدير بأمرك يا عظيم لتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقرات هؤلاء الملايين يحررون كل أنفس الإنس والجن الموحدين الموحدين المسجونين في تلك الجبال يا عظيم اللهم أذن الآن بغزوة شاملة شمولية مدمرة على كل مقرات هؤلاء الملايين الذين يختصون باتباع سلالة كل جد من الأجداد اللهم يا عظيم يكفيني أنك العليم الخبير بجدي هذه الزهرية التي ثبتوا وأثقلوها وقاموا بأصهار مكثفة فتوارثت الأصهار في دم كل ذريتها يكفيني أنك العليم الخبير بكل من هو جد هذا الزهري الذي أصلب فيه كل أصحار ذريته التي انتقلت إلى الآن يكفيني أنك العليم الخبير بكل ملعون ساحر أو ساحرة معمرين اختصوا باتباع هذه الأماء وهذا العبد منذ سنين في أجدادهم من الأصحار عليم الخبير بكل مقراتهم عليم الخبير بكل أصحارهم عليم الخبير بكل قصورهم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل لنا جندك لنا يا عظيم لتدمير مقرات كل ساحر معمر مقرب من إبلي صار شيب ودجال بملعون تسلط على كل من عبدك هذا وامتك هذه وعلى كل زهري وزهرية يسمع هذه الرقية يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعلها الآن غزوة متتالية مدمرة شمولية على كل هؤلاء السحر الملاعين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر جندك الآن يتوجهون ويغزون ويدمرون مقرات الملاعين بما فيها من مخازن الأصهار بما فيها من مخازن الأصهار بما فيها من مخازن الأصهار بما فيها من مصانع المدعونة التي يتباحثون فيها في أمر إبليس الرجيم في الكوكب الأسود اللهم يا عظيم واذن لهذا وامرهم يدمروا لكل المصانع والمخابر التي يجعلون فيها ابحاثهم لابليس رجيما طريدا في قضية الكوكب الاسود الملعون. اللهم دمر كل مقراتهم الان يا عظيم، اللهم دمرها يا قدير، وحرك كل اسحارهم يا عظيم. يدمرون جندك كل مخازن ابحاث واسرار كل ملعون، يدمر ويحرق جندك الان كل مخازن وخزانات ومخازن وكل خزائن اسرار وابحاث هؤلاء الملايين. يحررون كل الانفس المسجونه هناك، يحررونهم الان وردهم الى اجسامهم يا عظيم. اسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ان ترسل لنا يا عظيم جندك يدمرون مقرات كل ساحر ملعون. اللهم اصهر ديجانهم، اللهم اصهر ديجانهم السوداء، اللهم اصهر ديجانهم السوداء، اللهم اصهر عروشهم، اللهم اصهر عروشهم، اللهم اصهر عروشهم، اللهم اصهر عروشهم الان يا عظيم. اللهم اصهر عروش هؤلاء الملايين الملقبين ملوك، ملايين ملايين، بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. يصهر تاجك الان، يصهر تاجك الاسود الان، بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. حفرة في راسك يصهر ويصب فيها تاجك ممزوجا بالحميم. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. حفرة في راسك الان يصهر تاجك ويمزج بالحميم ويصب في حفرة راسك. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. يحفر راسك الان ويصهر تاجك ويمزج بالحميم ويصب في حفرة راسك. فيغذي راسك الان بقدرة العظيم، فيغذي راسك الان بقدرة العظيم، فيغذي راسك الان بقدرة العظيم. بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحفر راسك الان ويصهر تاجك الاسود البركاني ويمزج بالحميم ويصب في راسك. بلا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحفر راس كل ساحر ملعون ملك يتبع كل سلالة الزهرية، يتبع كل ذرية شمس من الأجداد من الجدود الذين سحروه من ملايين منذ قرون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصهر راسك الان، يحفر راسك الان ويصهر تاجك الاسود البركاني ويمزج بالحميم ويصب في راسك الان. بلا حول ولا قوة الا بالله، بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يحفر راسك ويصهر تاجك الاسود البركاني ويمزج بالحميم ويصب في راسك. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتحرق كل اصحابك التي تبعت بها هذه الذرية. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسب أسحارك التي أتبعت بها هذه الذرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسب كل أسحارك التي تبعت بها هذه الذرية وإنما كانت الأسحار أينما تواجدت الأسحار بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير تبطل وتحرق وتنسب كل أسحارك الذي تبعت بها هذه الذرية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبطل وتحرق وتنسب كل أسحارك كيفما كانت وأينما كانت تبطل وتحرق وتنسب كل أسحارك أينما كانت وكيفما كانت التي تسلطت بها في هذه الذرية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير كلها بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير تبطل وتنسب وتحرق كل أسحارك التي تسلطت بها على هذه الذرية أينما كانت وكيفما كانت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت يحيي ويميت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير تبطل وتحرق وتنسب كل أسحارك التي تسلطت بها على هذه الذرية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير كله هو بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير تبطل وتحرق وتنسب الأسحار الأساسية التي تتفرع منها الأسحار الثانوية تبطل وتحرق وتنسب كل الأسحار تبطل وتحرق وتنسب كل الأسحار تبطل وتحرق وتنسب كل الأسحار أينما كانت يكفيني أن الله العظيم عليم الخبير بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت، هدي لي الخير كلها، تبطل وتنسب كل الأصحار الأساسية والفرعية والموجودة عند ملعون ابني صار جيما ودجال ملعون. أصحار الذرية، أصحار الذرية، أصحار الإبليسية الدجالية المنتقلة بين الذرية، تحرق وتنسب بقدرة العظيم هذا، تحرق وتبطل وتنسب بقدرة العظيم هذا أينما كانت، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، وتنسب كل مقراتكم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل الأصحار الأساسية المثبتة في الجد الذي ثبتتم عليه الأصحار الأساسية، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تبطل وتحرق وتنسب كل الأصحار الأساسية المثبتة في الجد الأول، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل الأصحار وتنسب الإبليسية الدجالية التي تتبع الذرية في الجد الذي ثبتتم فيه هذه الأصحار. نكمل بإذن الله عز وجل، نكمل بإذن الله عز وجل، يعني كإشارة بسيطة نعلم بإذن الله عز وجل أصل الكوكب الأسود الذي هو في مجرة الحلزون، أستغفر الله، الذي هو في مجرة التنين، ونعرف ما مشاريعكم، مشروع انكسار جيم طريد الذي تقومون به وكيف ونعرف أمور كثيرة بإذن الله عز وجل، واستهدفنا هذا المخطط وأفضحكم الآن بإذن الله عز وجل، لكن لن أزيد في هذا لأن في جلسة تدمير بإذن الله عز وجل، ونكمل بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنتم تعرفون أن المسلم من المفروض هو أشد الصبر، أنه أشد صبر لأنه يستعين بالله عز وجل، يستعين بالله الصبور، فأنتم تريدون تدمير الصبر هذه السلالة، وكلما ضعف صبرهم كلما تقويتم أنتم وزادت عزيمتكم، فلهذا بإذن الله عز وجل قبل أن يتم تدميرك وأن معك بإذن الله عز وجل سنستهدف وندعو الله عز وجل أن يقوي الصبر في السلالة الزهرية وفي الأمة الإسلامية، وبديهي إذا تقوى الصبر في السلالة الزهرية وفي كل فرد منها فإنكم تضعفون جدا ويدخلكم هذا إلى الهوان، ويدخلكم كذلك إلى المهانة، وتحبط كل عزائمكم بقدرة الله، لأن العزم والصبر يكون عند الموحد لله عز وجل. نحن لا نخاف مخلوقا في أرض ولا في السماء، لن نخاف إلا من الله العلي العظيم، ولهذا صبرنا وقوتنا نحن نستمدها من الله الصبور. من المفروض وأقولها لكل السلالة، لكل موحد لله عز وجل، أنتم أولى بالصبر، أنتم أولى بالعزم، فمعكم الله عز وجل، ومن كان مع الله عز وجل يقينا وفي قلبه وفي نفسه وفي خاطره، وقسما بالله أن هؤلاء الملاعين مهما كانت قدرتهم وقوتهم التي هي في إذن إحلال ستخر عزائمهم وتذهب قوتهم إلى محل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الصبور، قوي عزائنا وصبري هذه الأمة العظيمة،

هدايتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قبله قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قال له موسى نتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتها هل تعلم له سميا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المحسنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الذين أوتوا العلم وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملك الموت لنا لسحب كل نفس قبيلة شيطانية إلى جحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحضر لنا ملك الموت لسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم فتزهق هذه النفس الملعونة بين الأسنان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحضر ملك الموت لآناء لسحب كل نفس خبيثة شيطانية لآناء إلى جحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يحضر لآناء ملك الموت لسحب كل نفس خبيثة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. يحضر لنا ملك الموت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحضر لنا ملك الموت بسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية لنا إلى جحيم. قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتولاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. عمرت كثيرا وسحرت كثيرا واستهترت كثيرا وكفرت كثيرا وأشركت بالله عز وجل كثيرا وحاربت دين الله كثيرا، فأحضرك الله عز وجل وجعل نهايتك بقدرته الآن. الحمد لله الذي سلط عليك من يعذبك، ثم سبحان الله عز وجل آية الصبر. سحب منك الله عز وجل كل قوة كل طاقة كل عزم حتى أصبحت لا شيء الآن في هذا الجسم، والآن بإذن الله عز وجل بقدرة الجبار أنت لن ترى ملك الموت، الله أعلم وأعلم وجل أنت لن تراه، لكن الشيء الذي ستحسه هو أن نفسك أنت في عالم الجن جسد، وبداخل هذا الجسد نفسك، يعني أنت جسد ونفس، فبإذن الله عز وجل ستحس إلا كيف نفسك تسحب من أقدامك إلى حلقومك وتموت وتدخلك الموت بإذن الله عز وجل، لكن الله أعلم وأعلم وأجل لم ترى من يسحبك الآن. وقسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي ثبت على لساني أن يكون أخذك من الله عز وجل بملك الموت، قسما بالله الذي يشهد عز وجل الآن أني أحس بالموت تحيطني الآن في هذه الغرفة، ولا أقول شيء آخر. بلا إله إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يحضر ملك الموت إلى نار تحت هذه النفس الخبيثة الشيطانية إلى جحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير كلها وهو على كل شيء قدير. يحضر ملك الموت الآن، يحضر ملك الموت الآن، يحضر ملك الموت الآن، ويسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية من قدم جسدها إلى الحلقوم، وبين أسنانها تزهق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير كلها وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يحضر ملك الموت الآن، يحضر ملك الموت الآن، يحضر ملك الموت الآن، وتسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن إلى جحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تدخل الموت جسدك يا ملعون، تدخل الموت جسدك الآن يا ملعون، تتذوق الموت الآن يا ملعون، تتذوق الموت الآن يا ملعون. تخترق جسدك الموت الآن، تخترق الموت جسدك الآن، تخترق الموت جسدك الآن، وتسحب نفسك الخبيثة الشيطانية من جسدك، وجسد هذه الملعون، وجسد هذه الإنسية الآن يا ملعون. تسحب جسد نفسك الملعونة الآن إلى جحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تدخل الموتى جسدك يا ملعون، تدخل الموتى جسدك يا ملعون، بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد الجبار. الله قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن، يحضر ملك الموت ويسحب الآن، يسحبك الآن إلى جحيم. تسحب الآن بقدرة العظيم، تسحب الآن بقدرة العظيم، تسحب الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ربي أمر ملك الموت بالحضور وسحب هذه النفس الجنية الشيطانية الآن إلى جحيم. ربي أمر ملك الموت بالحضور الآن وسحب هذه النفس الجنية الشيطانية إلى جحيم. ربي أنزل الآن وأمر ملك الموت بالحضور وسحب هذه النفس الجنية الشيطانية إلى جحيم. ربي أمر الآن ملك الموت بسحب هذه النفس الملعونة، ربي أمر الآن ملك الموت بسحب هذه النفس الملعونة، ربي أمر ملك الموت الآن بسحب هذه النفس الجنية الشيطانية الآن إلى جحيم. ربي أمر الآن بسحب هذه النفس الملعونة الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب هذه النفس الخبيثة من الأقدام إلى الحلقوم وتزهق. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب هذه النفس الخبيثة تسحب هذه النفس الخبيثة. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تسحب هذه النفس الخبيثة الآن إلى جحيم. تسحب هذه النفس الخبيثة الآن إلى جحيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تسحب هذه النفس الخبيثة الآن إلى جحيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن من الجسد إلى جحيم. من جسدها الملعون تسحب إلى جحيم. من جسمها هذه الإنسية وهذا الإنسي يسحب كل ملعون ومنعونة الآن إلى جحيم. ربي أمر ملك الموت الآن بسحب هذه النفس الملعونة الشيطانية. ربي أدر الآن وأمر ملك الموت بسحب هذه النفس الملعونة الشيطانية. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تسحب بقدرة الله تسحب بقدرة الله تسحب تسحب تسحب تسحب بقدرة الله تسحب بقدرة الله تسحب بقدرة الله تسحب نفسك الخبيثة الشيطانية الآن بقدرة الله. لا إله إلا الله. تسحب تسحب الآن بقدرة العظيم تسحب الآن بقدرة العظيم تسحب الآن بقدرة العظيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يتوفاكما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب هذه النفس الخبيثة الآن تسحب بقدرة الله تسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن بقدرة عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تتغشى هذه النفس الملعونة الموت تتغشاك الموت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تتغشى الموت هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن بقدرة عظيم. بسم الله تسحب بسم الله تسحب بسم الله المحيي المميت تسحب إلى جحيم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن إلى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب هذه النفس الخبيثة الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب بقدرة العظيم تسحب بقدرة العظيم تسحب بقدرة العظيم تسحب بقدرة العظيم تسحب بقدرة الله تسحب بقدرة الله تسحب تسحب بقدرة الله تسحب بقدرة الله تسحب بقدرة الله تسحب بقدرة الله المحيي المميت. تسحب تسحب تسحب تسحب بقدرة الله العلي العظيم. تسحب الآن بقدرة الله العلي العظيم تسحب الآن بقدرة الله العلي العظيم. تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية من الأقدام إلى الحلقوم إلى الحلقوم إلى الحلقوم إلى الحلقوم إلى الحلقوم إلى الحلقوم. تسحب إلى الحلقوم بقدرة العظيم وبين الأسنان تزهق هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتغشاك الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتغشاك الموت يتغشاك الموت يتغشاك الموت يتغشاك الموت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة العظيم بقدرة الحي الذي لا يموت. تتغشاك الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تتغشاك الموت تسحب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المحيي المميت. تسحب الآن إلى جحيم. تسحب تسحب تسحب. تقبض نفسك الخبيثة الشيطانية الآن. تقبض نفسك الخبيثة الشيطانية الآن. تقبض نفسك الخبيثة الشيطانية الآن. تقبض بيد الله عز وجل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تقبض نفسك الخبيثة الشيطانية الآن. تقبض بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقبض نفسك الخبيثة الشيطانية الآن. تقبض تقبض تقبض تقبض الآن بقدرة العظيم. تقبض الآن بقدرة العظيم. تقبض الآن بقدرة العظيم. كنتم الله أعلى وأعلم وأجل. كنتم ثلاثة ملايين. كنتم ثلاثة ملايين. ثلاثة سحرة ملايين. سبحان الله. سبحان الله عز وجل ما تسلط على هذه الأمة منذ جدها أو جدتها. سبحان الله. سحب عندها آخرين. قتلا من قتلا وأنت لا بابي بالله العلي العظيم. الثالث بسكرات الموت بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم المحيي المميت. تتغشاك الموت الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تتغشاك الموت الآن. تتغشاك الموت الآن. تغشاك الموت الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم المحيي المميت. تسحب الآن ميتا مقتولا إلى جحيم. تسحب الآن ميتا مقتولا إلى جحيم. تسحب الآن بقدرة العظيم ميتنا مقتولا بقدرة العظيم. تسحب الآن إلى جحيم. تسحب الآن وترد إلى عالم الغيب والشهادة. إنه الله العظيم. إنه الله العظيم. إنه الله الحي القيوم الحي الذي لا يموت. سبحان بالعزة والجبروت. سبحان بالملك والملكوت. سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. سبحان الله الذي لا يموت. سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. سبحانك الذي تميت الخلائق ولا تموت. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله عز من خلقه جميعا. الملك لله الملك القدوس الله. الملك لله الملك القدوس الله. الملك لله الملك القدوس الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أختي أختي أختي نتوكل على الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نتوكل على الله. شبه من الماء مستغفرين مشاهدين، أحمد الله كثيرا. تعبت يا الله أعلم أختي أتماعي. الحمد لله، يعني الحمد لله الأمور كانت واضحة، و يعني بالنسبة للملعون يعني لم يحضر ملعون واحد صراحة، واضح يعني أنت تحسين بهذا أكثر من أي من هو حاضر ويرى، أو بالنسبة حتى لأنا الذي أعرف قدرة الله عز وجل لا يحصل في هذه الجلسة، فتم إحضاره. رأيت أنه كان هائش كثيرا جدا عندما تحدثت على ما تحدثت به في الأول، أحسست بحضوره، كذلك أحسست كأنه مصفت، يعني يديك كانت ترجع إلى الخلف ويديك كانت ترجع إلى الخلف، وكأنه رباط من الخلف، هناك شد هناك من يصفت، وكلهم ملائكة الرحمن عز وجل، وكل يجاهد في سبيل الله عز وجل بما يرضي الله عز وجل. ثم مع دعاء بتصفيده وكتبه أحسست أنه شيء يكتم على فمك، يعني لا تستطيعين سواء الحديث أو الكلام أو أي شيء. وكذلك أنت يعني الحمد لله أنت جاهدت وأنت جاهدت يعني لكي لا يتنكر الملعون من الجسم ويحركه كما يشاء، لأن هناك من نحن نحاول دائما أن نركز مع العباد أنه ما حضر أي ملعون فلا نتركه يتحرك بالجسم كما يريد، فلك قدرة من الله عز وجل أن تطبطه وتطبط حركته. ثم أحسست بضعفي وأحسست بضعفي كثيرا جدا عندما كنت أتحدث وأقرأ آيات الصبر، لاحظت أنه يضعف كثيرا جدا، وفي نفس الوقت تحسين وتحس نفسك أنك تتقوى وتراه يعني لا شيء حتى خارط قواه أصلا. ثم دخلنا في الدعاء، يعني بالنسبة لك أن الله أعلم، يعني ما رأيت والله أعلم، السحر كان لثلاثة ملايين وربما يكون أكثر، ربما يكون أكثر، يعني ربما عشر، يعني حوالي 10 مرات أحسست بالسحب، كذلك يعني سحب وملعون يكون يعني سخونية كبيرة جدا تسحب، سواء من اليد اليمنى، هو تم السحب في اليد اليمنى، اليد اليسرى أول، ثم تم السحب في اليد اليسرى. بالنسبة لي أنا معك في الجلسة، لكن صراحة ربما الحاضرين يعرفوني هذا، أنا أدخل في مناجاة الله عز وجل، وإذا قرأت القرآن وأنا أناجيه وأدعوه، سبحان الله، وكأني أخرج من هذه الغرفة وهذه الدنيا وهذه الأرض أصلا، وأرى نفسي أني بين يدي الله عز وجل أدعو وأقرأ القرآن. فلهذا ربما لم ألاحظ السحر إلا عندما بدأت في الدعاء بإحضار من يحضر بقدرة الله وبأمر الله ملك الموت. ولهذا أبي سعد بدأ أصلا من أول ما بدأنا الجلسة، يعني من أول ما بدأنا بقراءة القرآن وآية الصبر، يعني هناك تم أصلا سعد، يعني لم أكن يعني مركز جيدا، بل كنت مركز في كلام الله ومناجاة الله عز وجل. أما الذي رأيته بتوفيق الله عز وجل هو عندما بدأت بالدعاء بالساحر وملك الموت. فالمهم يعني نختصر كل شيء، دلال خفيفة خفيف، أموركم واضحة بإذن الله. الحمد لله لا توجد أعراض، توجد أشياء أخرى. وسبحان الله أذن العصر، وكان الأذان مع يعني بعد أذن العصر بقليل، فنقيم صلاة العصر بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.